يتابع النبي عليه السلام بدقة شديدة جدا جدا في أقواله وفي أفعاله في حركاته في سكناته صلى الله عليه وسلم، فعلى مقدار الالتزام على مقدار الولاية. يبقى احنا كده عرفنا مقدار الولاية في الإنسان للرحمن، وعلى مقدار التقصير تظهر في المقابل ولاية الشيطان. يعني الشخص نفسه لو هو 80% متابع للنبي عليه السلام يبقى فيه من ولاية الله عز وجل بمقدار 80% ومن ولاية الشيطان بمقدار 20%، بس بشرط وجود الإخلاص في القلب. لأن لو ما فيش إخلاص وفيه متابعة ده بيسموه نفاق، والله لا يقبل العمل ممن كان هذا شأنه أو هذا حاله زي المنافقين. فالمنافقون كانوا يصلون ويصومون ويفعلون الأفعال أحيانا بإتقان أمام النبي عليه السلام وأمام الصحابة، لكن إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إن معكم إنما نحن مستهزئون. فمثل هذا لا يقبل منه عمل ولا هو من أولياء الله. عشان نقول ولاية ربنا سبحانه وتعالى حيلزم فيها الإخلاص والمتابعة. الإخلاص طبعا ما حدش يطلع عليه إلا الله عز وجل، لكن المتابعة هي اللي بتبيننا إذا كان ولي من أولياء الله أو ولي من أولياء الشيطان. فلو واحد فعل شيئا من المنكر والفعل المنكر ده ليس من ولاية الرحمن وإنما من ولاية الشيطان، طب باقي أعماله، باقي الأعمال موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه من ولاية الرحمن. يبقى فيه من ولاية الرحمن وفيه من ولاية الشيطان. فلو هو من أولياء الله يبقى لازم يبرأ من ولاية الشيطان، يبرأ يعني ما في، يبقى سليم معافى من هذه الولاية، نسأل الله تبارك وتعالى السلامة. وإن وقع في ولاية الشيطان في شيء مخالف لسنة النبي عليه الصلاة والسلام ندم وتاب، أحس بالندم وصارع بالتوبة. لأن ممكن واحد يكون فيه من ولاية الرحمن وفيه من ولاية الشيطان، بس ولاية الشيطان لا تعني الإصرار الدائم على هذه الولاية أو إن هو مبيت النية على العصيان. لا، ما فيش مسلم أبدا يبيت النية على أن يعصي الله عز وجل. قد يعصي كتير نعم، لكن هو نفسه في حال وعيه وعقله ويقظته يبيت النية على أن يفعل شيئا يغضب الله عز وجل؟ لا، ما فيش مسلم كده. طيب هو اقترف ذنبا، ما عشان هو بشر، مقدار الذنب ده يدل على ولاية الشيطان، فإن تاب من هذا الذنب انضم على طول إلى ولاية الرحمن. طب الطريق اللي ماشي فيه مع ولاية الشيطان إذا أحبه الإنسان واستحسنه وبيت النية على فعله فهذا ولي للشيطان مش ولي للرحمن. لأن ولاية الرحمن معناها إن لو واحد غلط يرجع بسرعة، لو واحد غلط يستغفر ربنا سبحانه وتعالى، لو واحد غلط يتوب لربنا سبحانه وتعالى ويشعر بمرارة الألم في قلبه، ألم الذنب والعصيان. ولذلك يقول في ولاية الرحمن وفي ولاية الشيطان. فأنت عشان تعرف درجة الولاية تقيس عملك مقدار القرب والبعد من النبي عليه الصلاة والسلام، ده مقياس الولاية. طب لو كان واحد يقول لك مقياس الولاية في القرب أو البعد من الشيخ فلان أو من المرشد الفلاني بتاع الإخوان أو غير الإخوان، نقول هذه ولاية سوء وباطلة، لأن مقياسنا النبي عليه السلام وليس فلان أو فلان. فمن زعم أنه بولايته لفلان من الناس يكون وليا لله عز وجل فهو جاهل، إلا إذا كان هذا الشخص يدله على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي الحالة دي بتبقى اسمها محبة في الله، محبة في الله. ولو أمره بمعصية الله لا أنا أبغضه في الله على قدر هذه المعصية. ولذلك ابن تيمية بيوضح هذه المسائل توضيحا دقيقا وشافيا في كتابه الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال رحمه الله: ودخل وصالح المؤمنين، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، كان بيتكلم على ما ثبت في الصحيحين عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جهارا من غير سر: إن آل فلان ليسوا لي بأولياء، يعني هم من أقاربه لكن ليسوا من أوليائه، طائفة من أقاربه، إنما ولي الله وصالح المؤمنين. الولاية ولاية الرحمن، والولاية لصالح المؤمنين، وهذا موافق لقوله تعالى: فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. ليه؟ لأن ولاية الله عز وجل اتباع لأوامره، اتباع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فمن فعل ذلك فالله وليه وصالح المؤمنين أولياء. طيب، فإن الله هو مولاه وجبريل، هل يصح الاحتجاج بهذه الآية على شخص يجيز اللوطية في بلاده ويجيز الدعارة ويعطي الحقوق لمن والله الله عز وجل عليهم أن يفعلوا هذه الفعل الشنعاء التي خسف الله عز وجل بقوم لوط بسببها، فيأتي من يقول في مثل هذا الشخص المسمى بأردوغان الذي أباح اللوطية والشذوذ في تركيا بلد الخلافة العثمانية، فيجي شخص يقول إن أردوغان ربنا سبحانه وتعالى هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين زي ما فعل هذا المسمى بالقرضاوي، نقول هذا لا يمكن أبدا أن يكون من ولاية الله عز وجل، وده لعب بالدين وعبس واستهزاء بكلام الله عز وجل، لأن صالح المؤمنين هو من كان صالحا من المؤمنين، وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. عمرك شفت ولي من أولياء الله الصالحين يقعد في وسط اللوطية والشواذ ويقول لهم حقك متاح ويصدر لهم مجلة ويقول من الضروري أن يعاملوا معاملة الآدميين، ثم يزعمون إن هذا قائد الإخوان اللي محدش زيه موجود الآن في الدنيا وهو الذي يدافع عن الإسلام؟ إسلام إيه اللي بتتكلموا عنه؟ ابن تيمية يحدد أولياء الله فيقول: هو من كان صالحا من المؤمنين وهم المؤمنون المتقون أولياء الله. ودخل في ذلك لأن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا تحت الشجرة وكانوا 1400 وكلهم في الجنة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجرة. فمن جاء بعد ذلك وجعل أحدا من هؤلاء من أولياء الشيطان يبقى نعرف على طول أنه مضلل ويريد هدم دين الله عز وجل، لأنه هو كذب بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عرفنا ازاي ان الشيعة ليسوا بشيعة آل البيت ولا من أولياء الله، لأنهم يسبون أبا بكر وعمر وعثمان ويخرجون أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عن وصفه كبشر ويجعلونه إلها، فهؤلاء شيعة كسرى، شيعة الفرس والمجوس، ليسوا بأولياء لله، ولا أولياء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بل دخلوا يخربون ديننا بحجة المبالغة في حب نبينا، وهم من أكذب الخلق. بل والله لا يبغض النبي صلى الله عليه وسلم أحد كما يبغض شيعة إيران وشيعة العراق. ما فيش واحد بيبغض فاطمة وعلي بن أبي طالب وأولاده على قدر ما يبغض الشيعة في العراق والشيعة في إيران. هؤلاء لا يحبون عليا ولا يحبون فاطمة ولا الحسن ولا الحسين ولا حد من آل البيت، لأنهم خربوا دينهم وضيعوا دين الإسلام وجعلوا هؤلاء آلهة تعبد من دون الله عز وجل. فالقصد تخريب الدين وتخريب القرآن وتخريب السنة. فانتبهوا، هؤلاء ليسوا بأولياء، بل هؤلاء هم الأعداء حقا، أشد من اليهود والنصارى، لأنه جاء يخرب ديننا ويعبس فيه ويريد منا أن نؤخيه. فالشيعة والخوارج من أخطر ما يمكن على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. صنعهم هذا اليهودي ابن السوداء المسمى بابن سبأ، دخل في الإسلام علنا ليهدمه كما دخل زعماء المنافقين. فانتبهوا بارك الله فيكم ولا تنخدعوا. ودائما ستجد أن الشيعة والخوارج هم أولياء بعضهم لبعض. الآن نرى الإخوان يولون الشيعة ويقربونهم، والشيعة يقربونهم ويمدونهم بكامل الأسلحة، لأن الأسلحة اللي موجودة عند حماس جاءت في الأصل لتدمير الشعب المصري في جمع الخوارج في أرض سيناء بتعاون كامل بين اليهود والأمريكان، وقد بان ذلك واضحا للعيان والأدلة واضحة مسموعة ومشهودة. اللي تعاون فيها شيعة إيران، تعاونوا مع خوارج العصر هؤلاء الإخوان على أساس إيجاد دولة للخوارج في سيناء ليقتلوا مصر وشعبها. ولما كشفهم الحق سبحانه وتعالى ولم يمكن لهم وفضحهم، سربت هذه الأسلحة الإيرانية إلى إسرائيل، إلى حماس. ثم بعد ذلك اختلفوا مع إسرائيل في تدمير الأسلحة، إسرائيل بتقولهم دمروا الأسلحة وهم بيقولوا لا، فاستخدمها هؤلاء لقتل الشعب الفلسطيني تحت حجة إن هم بيضربوا في اليهود. وكل شوية كما تعلمون يقتل الشعب الفلسطيني المسلم الأعزل بسبب حماقات هؤلاء وبسبب فساد عقيدتهم، لأن هم ينظرون إلى إيران على أنها القائد والموجه، ينظرون إلى حزب الله الشيعي الذي يسب أبا بكر ويسب عمر ويسب أم المؤمنين عائشة على أنهم أولياء لله. وده كان منهج حسن البنا في تقاربه مع الشيعة ومحبته لهم. إذن العقيدة هي الأساس، ليسوا بأولياء لله ولكنهم أولياء للشيطان، وإن جاءوا في صورة الدفاع عن الإسلام والدفاع عن الأقصى. مش انتوا اللي تتكلموا بهذا المنطلق، لأن تاريخه تاريخ أسود، تاريخ لا يتقيد بكتاب ولا سنة، وإنما يتقيد بأصول حسن البنا الصوفية الشيعية التكفيرية الخارجية. لو كنتم أولياء لله لاتبعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أحب وكره، فيما أمر به أو نهى عنه. والواقع بيقول عكس كده تماما، فازاي تكونوا أولياء لله عز وجل؟ فلا يقول لي ان بتوع حماس اولياء لله عز وجل، نقول ابدا، ما هم باولياء لله الا اذا وافقوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتبرؤوا من هذا المذهب الخارجي التكفيري، مذهب حسن البنا وجماعته، وتبرؤوا من الشيعة وجماعتهم. هي دي الولاية اللي نعرفها. وإن قالوا احنا بنحارب إسرائيل، فياما الشيعة قعدت تقول الموت لأمريكا والموت لإسرائيل وهم خونة، بيحكوا على الناس بشعارات كاذبة، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. هم اللي دخلوا الأمريكان في العراق، هم اللي قتلوا شعب العراق، وقبل كده سنوات وسنوات يقولون الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل. أخطر طائفتين على أمة محمد صلى الله عليه وسلم منذ موت النبي صلى الله عليه وسلم حتى وقتنا هذا الشيعة والخوارج. الخوارج الآن هم الإخوان، وإني لأعجب من بعض من يدعي إن هو فاهم الوضع كويس، فيجي يقول لك أخطر حاجة على السعودية داعش والقاعدة. داعش والقاعدة هما أخطر حاجة على السعودية، ولا أخطر حاجة على السعودية الإخوان اللي منهم داعش والقاعدة، وانت مش عايز تقول الاسم الإخوان؟ أخطر حاجة على البلد الإسلامية هم الإخوان، لأن الإخوان هم داعش والإخوان هم القاعدة، هم اللي صنعوا هؤلاء، هم بيلعبوا معاهم لعبة الظاهر والباطن مع اليهود والنصارى والأمريكان. فكن صريحا في القول وقل أخطر ناس على المملكة العربية السعودية ودول الخليج وجميع المسلمين وبلاد المسلمين هم الإخوان اللي انتوا ساكتين عليهم، ومحدش منكم راضي يتكلم على ان دول من أولياء الشيطان وليسوا من أولياء الرحمن، وأنا مش عارف إيه السبب في كده. شيء عجيب وشيء غريب، وحسبنا الله ونعم الوكيل. المسألة لا تخفى عن أهل العلم ولا عن أصحاب البصيرة. فشيخ الإسلام ابن تيمية كتب كتاب الفرقان بقاله 7 قرون، وبالرغم من ذلك ما خفي عليه ألاعيبه، لم تخفى عليه ألاعيبهم. شيخ الإسلام ابن تيمية قال كما أن من الكفار من يدعي أنه ولي الله وليس وليا لله بل عدو له، زي ما المشركين كانوا يقولون نحن أولياء الله، واليهود كانوا يقولون نحن أولياء الله وأحباؤه. المشركون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون احنا اولياء الله لان احنا اللي نتولى البيت، فعشان تولوا البيت قالوا نحن من اولياء الله حتى لو بنينا فيه اكثر من 300 سنه. ابن تيميه بيقول ده واضح جدا في القران، قل فكذلك من المنافقين الذين يظهرون الاسلام ويقرون في الظاهر بشهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وأنه مرسل إلى جميع الإنس بل إلى الثقلين الإنس والجن، ويعتقدون في الباطن ما يناقض ذلك. يبقى يقول لك الإسلام هو الحل وهو مخالف الإسلام في كل حاجة، وفي الأوامر المغلظة المتعلقة بالنهي عن القتل وسفك الدماء والتخريب والتدمير والحقد والغل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى الشعوب المسلمة، مثل أن لا يقروا في الباطن بأنه رسول الله وإنما كان ملكا مطاعا ساس الناس برأيه، احنا لما نيجي نشوف يا اخوانا الدعوة التي زعم حسن البنا وسمها جماعة الإخوان، والله حسن البنا كان يتعامل مع جماعة الإخوان على إنه هو الرسول وجماعة الإخوان هم الصحابة، وإن حيقود الأمة الإسلامية لبناء مجد الخلافة وإعادتها، وياخد الآيات القرآنية والأحاديث النبوية يتكلم على إن هو صاحب هذه الرسالة وصاحب هذا الوحي، مش داعي إلى المعصوم صلى الله عليه وسلم، لا، يتكلم هو نفسه حسن البنا، يتكلم المنطلق إن حل محل الرسول، وإن كلامه أصبح لا معقب لقوله ولا معقب لأمره ولا حكمه. ده اللي حصل، وهذا ما ضيع الدين وضيع جماعته على مدار 80 سنة حتى وقتنا هذا. ابن تيمية يشير إلى هؤلاء، اللي كان فيه ناس كتير من المنافقين يزعمون أنهم يؤمنون برسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لك لا، ده كان ملك مطاع أو ساس الناس برأيه، حتى السياسة بتاعت النبي عليه السلام ما بتعجبش دلوقتي حسن البنا وجماعته، إنما سياسة أمريكا والديمقراطية والشرعية هي اللي متبع عندهم الآن. تقول له قال الله وقال رسوله، يقول لك حتى واحد منهم يستهزأ بعمر بن الخطاب نفسه. لو سمعتم راشد الغنوشي بتاع تونس وبيقول ان عمر بن الخطاب عصره كان عصر ديكتاتورية، لو جه الآن هيبقى ديكتاتور، هذا اللي قاله راشد الغنوشي. اللي الشعب التونسي اللي خدع فيه بتوع الإخوان عاملينه قائد الأمة الهما راشد الغنوش، ولك عمر الخطاب لو جاي الآن عشان يحكم هيبقى ديكتاتور. شوفوا هذا الرجل خرفان ماذا يقول في عمر الخطاب، ده من عمل بصيرة عند هؤلاء الناس، ينافقون وينادون بما يخالف شرع الله عز وجل، ويتكلمون بكلام بذيء وقميء كأنه هم اللي فاهمين الإسلام والنبي عليه السلام، خلاص دينه ما عادش ينفع إلا من خلال الإخوان، يستوردوا لنا المناهج الغربية والشرقية، ويقولك إحنا عايزين نصل الحكم. كما تقولنا على سنة النبي عليه السلام، وسنة النبي عليه السلام هي الأصل، ودين النبي عليه السلام هو الأصل، وإحنا مش عايزين الدنيا بتاعتكم دي خالص، يتقبلوها لجهنم مفتوحة وبئس المصير. إنما هم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن قلنا من أولياء الشيطان ده فيهم اللي زي دول، هم نفسهم الشياطين اللي بيقودوا أتباعهم إلى حتفهم. أو يقولون إنه رسول الله إلى الأميين دون أهل الكتاب كما يقول كثير من اليهود والنصارى، أو أنه مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم. احنا شفنا كتير على مدار التاريخ الإسلامي من يزعم أن عامة الناس والصحابة ومعهم النبي عليه الصلاة والسلام هؤلاء عابدون يعبدون الله طلبا للجنة وخوفا من النار، هؤلاء أصحاب الرسوم يعيشون على رسم الكتاب والسنة، قال الله وقال رسوله، يتقيدون بالأحكام، ينظرون إلى الأسباب ويأخذون بها طمعا فيما عند الله من الثواب وخوفا مما عند الله من العقاب. ولك دول العامة، إنما فيه ناس خاصة وخاصة خاصة يعبدون الله لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، أهل الإرادة كما يقولون المريدون، وفيه العارفون اللي هم اتحدوا بالحق سبحانه وتعالى، فأصبح الشخص لا يتكلم ولا ينطق بنفسه، بل الناطق والمتكلم هو الله عز وجل. وهؤلاء هم خاصة الخاصة العارفون بالله، فجعلوا أنبياء الله وجعلوا نبي الله صلى الله عليه وسلم، وجعلوا الصحابة رضي الله عنهم ومن صار على نهجهم وضربهم، وكل من تمسك بأوامر الشرع والتكليف وأحكام العبودية عامة، درجتهم درجة وطية. إنما درجة الخاصة هم درجة العارفين الذين لا يخضعون لأحكام التكاليف، فيفعلون المنكر ويقولون لا ملامة، نحن الملامتية، فلا لوم علينا فيما نفعله من معصية، أنتم تسمونها معصية ونحن نسميها طاعة، لأننا ما فعلناها وإنما الذي فعلها هو الله. وظهر مذهب خبيث يسمى بمذهب التصوف على مدار تاريخ طويل، اسمه تصوف أصحاب الفناء والحلول والاتحاد ووحدة الوجود، وللأسف صار خلف هذه الدعاوي أناس ادعوا أنهم أهل علم وإنهم أولياء ومشايخ كبار يمدحون في ابن عربي وفي هؤلاء الذين يقولون بالفناء وغير ذلك من هذه الأقوال الباطلة. هل هؤلاء أولياء للرحمن؟ نقول أبدا، والله ما كانوا أولياء، ما كانوا أولياء للرحمن، ولكنهم أولياء للشيطان. فبعض في ناس تعتقد أن الرسول مرسل إلى عامة الخلق وأن لله أولياء خاصة لم يرسل إليهم ولا يحتاجون إليه، بل لهم طريق إلى الله من غير جهته. يقول طريق العامة، حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان إلى رسول الله، اللي هو علم الحديث الذي به حفظت السنة ودونت الأحاديث في صحيح البخاري ومسلم وغيرهما. يقول ده طريق بتاع كنتم، حدثني فلان عن فلان. أما نحن فنقول حدثني قلبي عن ربي، حدثني قلبي عن ربي، طريق الكشف. فيقولون إن لهم طريق إلى الله من غير جهته صلى الله عليه وسلم، كما كان الخضر مع موسى. يقول لك ده علم لدني، علم مخفي، علم ملكوش فيه. فموسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك ده من العامة، والخضر عليه السلام من الخاصة. الخضر عرف الأشياء دي بطريق لدني أو علم مخفي، وموسى كان بينكر عليه، مع أن الحقيقة غير كده. الخضر قال وما فعلته عن أمري، بل هو بأمر الله ووحيه. ففي أشياء أوحى بها الحق سبحانه وتعالى إلى الخضر لم يعرفها موسى، إنما هو هيتكلم كده من نفسي، فيقتل الغلام أو يخرق السفينة أو غير ذلك مما حدث. هو متقيد بأمر الله تبارك وتعالى، سواء الوحي جاء عن طريق رؤية في المنام أو جاء له وحي حقيقي. هو قال وما فعلته عن أمري، ما كانش ده برغبتي ولا أنا اللي صرفت فيه، ده بأمر الله تبارك وتعالى. فيشبهون أنفسهم هؤلاء الصوفية وكذلك أئمة الشيعة وعمائمهم ومراجعهم، وهذا الطريق المظلم اللي هدموا به دين الله عز وجل، يقولوا احنا خدناه عن الوحي على طول. ولذلك عند الشيعة ما فيش سند، كل إمام عندهم بينزع الوحي على طول، فيقول لك عن أبي عبد الله، كل حاجة ينسبوها إيه؟ إلى جعفر الصادق، عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله. إنما في سند متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرفوش هم الكلام ده، يقول لك السند بتاع أهل البيت المعصوم عن ربنا على طول. طبعا ده عبث بدين الله عز وجل، تضيع للدين. وهؤلاء ليسوا بأولياء الله ولا بأولياء الرحمن، إنما هم أولياء الشيطان. ولك بل لهم طريق إلى الله من جهته من غير جهته، كما كان الخضر مع موسى، أو أنهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون إليه وينتفعون به من غير واسطة. هذه احنا بنشوف تتحس من كلام حسن البنا والمرشد العام. إن الناس دي بيسمعوا كلام، أقصد أتبعهم يعني، يسمعوا كلام المرشد العام وكلام حسن البنا كأنه قرآن. اللي يأمر به المرشد العام لازم يتنفس، ما فيش معقب لحكمه أبدا. جه الأمر تلاقي مجموعة الإخوان كلها في كل مكان ينفذوا، حتى عند الشيعة المرجع بتاعهم لو أمرهم يتلموا زي ما حصل نصر الله كده، يلم الناس كلها فين؟ من الشيعة في لبنان أعداد، وجاب الأمر والناس جاب رغبة برضه، يعني مش مقاولك ده جايين غاز معهم، لا جايين هم عقيدتهم كده. طيب الوقت حصل بقى لما يلم الناس دي كلها والناس تستجيب كده على طول، ايه اللي بيحصل؟ هما الناس سموهم خرفان ليه؟ اللي سماهم خرفان صادق ليه؟ لان هو بيمشي وكل الخرفان بتمشي وراه، راح يمين بيبقوا وراه، راح شمال بيبقوا وراه. وبالرغم من كده تلاقي غنمة طلعت كده، معزة طلعت كده، لكن هم لا، طالما تبع هذا الفكر الضال. لا الواحد ساعة ما يشوف الكلام ده يقول ايه اللي بيحصل ده؟ احنا عزتنا وكرامتنا في اتباعنا لمعبودنا بحق رب العزة والجلال. فأنا لما أتبع وأتقيد بالكتاب والسنة بحس بعزة وكرامة، لأن التقيد عبودية، طاعة وامتثال عن محبة وإخلاص، فهي عبودية لله عز وجل. فالإنسان ما يكونش عبد إلا لله. إنما يجي واحد يأمرني وامشي وراه من غير ما أتأكد إن أمره هو أمر الله عز وجل الذي أمر به الله، وأطيعه في معصية الله عز وجل، إيه ده؟ دول بشر؟ وبعدين يقول لك إحنا أولياء الله وإحنا حنموت وإحنا شهداء وإحنا في الجنة وإنتوا في النار. وبدأت الجنة والنار أو بدأوا يتكلموا عن الجنة والنار كأن الجنة والنار في إيديهم، والمفتاح مع المرشد العام، فلان ده في الجنة وفلان ده في النار. قل لي فيه واحد إخواني في الدنيا، مش بس في مصر، مثال واضح جدا، وانتوا هتحكموا بنفسه. فيه واحد إخواني في الدنيا، الدنيا كلها الآن، سألته، لو انت سألته عن رئيس بلدنا السيسي مسلم ولا كافر؟ واسمع رب، في الجنة ولا في النار؟ المفترض نقول الله أعلم، لكن ما حتلاقيش إجابة الإخوان الله أعلم. يقول لك ربنا يحشرك معاه. شوفوا العمى وصل لغاية فين. أنا بس عايز أوضح لك إن دول مش أولياء الله، ولا دول فيهم من ولاية الله عز وجل اللي أنت متخيله، لا، هم إلى الشيطان أقرب، عندهم عمى بصيرة، لا يميزون بين الحق وبين الباطل، لدرجة إن مفيش حد منهم راضي يسمع قال بس ما فيش غير قناة الجزيرة اسمعها بس. ليه؟ لان هي دي اللي جاي على هواه، اللي بياخد منها اوامر الاخوان. سبحان الله، تصور ابن تيمية يشير الى هذه الاوضاع والى هذه الاصناف من 700 سنة. يقول لك يأخذون عن الله كل، بيقولوا الاولياء يعني، ان ابن تيمية بيقول لهم دول مش اولياء ربنا، فيزعمون انهم يأخذون عن الله كل ما يحتاجون اليه وينتفعون به من غير واسطة، يعني مش محتاجين لا رسالة ولا دليل ولا قال الله ولا قال رسول، او انه مرسل بالشرائع الظاهرة وهم موافقون له فيها. يعني بيقول لك الرسول مرسل بالشرائع الظاهرة، الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، وهم حيوافقوا فيها، لكن الحقائق الباطنية لم يرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يعرفها. يقول لك إيه حاجات القلوب والرموز والأشياء اللي موجودة عند الصوفية وعند الشيعة من الأشياء الخاصة دي، يقول لك الرسول لا يعرفها ولا يتكلم فيها، إحنا بس اللي نعرفها، أو هم أعرف بها منه صلى الله عليه وسلم، أو يعرفونها مثل ما يعرفون ما يعرفها من غير طريقات صلى الله عليه وسلم وطريقة الوحي. وقد يقول بعضهم أو بعض هؤلاء، وقد يقول بعض هؤلاء إن أهل الصفة كانوا مستغنين عنه ولم يرسل إليهم. إيه قصة أهل الصفة؟ أهل الصفة قصتهم كبيرة، والحقيقة التي وردت في شأن أهل الصفة التي عبرت عن واقعهم وعن فضلهم كمجموعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هاجروا إلى المدينة واستقروا في المسجد حتى تيسر الأمر لهم وعاشوا كبقية الناس في حياتهم، ليسوا أهل باطن ولم يكونوا متصوفين راغبين في الزهد في الدنيا فجلسوا في المسجد دون عمل ودون تكسب أبدا. كل الكلام ده من دعاوى باطلة قالوها فيما يتعلق بأهل الصفة وشأنهم. أهل الصفة، الصوفية زعموا بناء الخلوة عشان أهل الصفة، والشيعة بنوا الحسينيات عشان خاطر أهل الصفة، والجلسات الخاصة والحضرات يعملوها عشان أهل الصف، والكل بيحتج بأهل الصف. الصفة دي مكان في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام في شمال المسجد. اللي راح منكم الحرم المدني ربنا يسر له إن شاء الله بحج أو عمرة، وراء المقصورة النبوية. المقصورة دي معمولة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم وزوجاته والرسول عليه الصلاة والسلام، مدفون في حجرة عائشة، وكذلك أبو بكر وعمر. تحت القبة الخضراء المقصورة دي كلها، المقصورة دي كبيرة معمولة على بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وكان المسجد مش كبير، يعني مكان محدود وصغير، أكبر في الطول من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فكان أهل الصفة يجلسون في شمال المسجد هناك في مكان عالي كده كان موجود وما زال على ما أعتقد بيجلس عليه مجموعة من الناس. المكان ده كانت الصفة اللي بيقعد عليها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. اسم مكان في المسجد في شمال المسجد يجتمع فيه هؤلاء بعض الصحابة اللي بيهاجروا، فما فيش له مكان في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. فيقعد ضيف في المسجد، هيروح فين يعني؟ فبيقعد في مكان في جنب علشان يسيبوا مكان للمصلين. الكلام ده حصل في سنة أو اثنين أو ثلاثة، كثرة الوافدين إلى المدينة استدعت أن يكون في المسجد مكان يناموا فيه ويقعدوا فيه لغاية ما كل واحد يشوف مصلحته أو يشوف له عمل أو يتزوج أو شيء من هذا القبيل، لأن أنتم عارفين المدينة كانت صغيرة والعدد اللي هاجر إليه كان كبيرا. فاللي هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم تركوا بلادهم وآثروا الله ورسوله وذهبوا للإقامة في هذا المسجد. طيب، أحيانا الإقامة بتطول، يعني هم أضياف الإسلام زي ما أبو هريرة قال. الإقامة لما تطول قعد أسبوعين ثلاثة شهر شهرين، فطبعا ربنا وصفهم بأوصاف كريمة جدا جدا، ألا يسألون الناس إلحافا. يبقى هو بيموت من الجوع لكن ما بيطلبش لا أكل ولا شرب. وكان أبو هريرة رضي الله عنه فردا منهم وجالسا معهم، هو قائم على ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، ويكفيه من الدنيا لقيمات صغيرة أو طعام قليل يعني، إنما هو ملازم النبي عليه الصلاة والسلام يتعلم منه ويسمع منه. ولذلك هو من أكثر الصحابة رواية لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فأحيانا من شدة الجوع يتألم الشخص ويربط على بطنه الحجر لأنه لا يجد طعاما ولا شرابا. وعلى فكرة لو في أسباب كانوا يشتغلوا فيها ما فيش ولا واحد منهم كان جلس في الصفة ولا انتظر ان حد يتصدق عليه. هم جلسوا في هذا مضطرين، ليس لهم خيار في هذا الوضع، ولكن هذا تقدير الله عز وجل والأسباب عندهم مش ميسرة. فكون ان انا ازور واقول ان اهل الصفة اختاروا أن يجلسوا بأنفسهم في هذا المسجد ويعملوا لهم خلوة لكي يذكروا الله عز وجل ولا يرغبون في الأخذ بأسباب الحياة، هذا مخالف لشرع الله عز وجل، وليس هذا حال أهل الصف. إن شاء الله عز وجل هناخد فاصل قصير ثم نعود إليكم ومع حال أهل الصفة ووصفهم، وإن هم من أفضل أولياء الله عز وجل، وكيف أنهم كانوا على سنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. انتظرونا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.